جزاكم الله خير بارك الله فيكم، فإن الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل قل أتيت من جدة للاعتكاف وسوف أعود إليها بعد أن أنهي الاعتكاف، هل لي أن أفطر في أثناء طريقي إلى جدة؟ الصائم مخير وتخييره على حسب حاله ووضعه، إن كان عليه مشقة في صيامه فالفطر له أفضل مع الالتزام بالقضاء والمبادرة إليه، وإن كان ليس عليه مشقة فالإمساك والاستمرار على الصيام أفضل، لأنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ويسلم من هم القضاء الذي قد يثقل على بعض الناس. فأمرنا ديننا يسر ولله الحمد، إن كان عليك مشقة وترى أنه يتعبك الصوم فأفطر، لكن اجعل القضاء نصب عينيك، إذا لم تجد مشقة فأمسك فهو خير لك. يقول السائل هل يخرج كافل اليتيم زكاة الفطر عن اليتيم الذي يكفله؟ إن أحب يخرجها فهو يؤجر على ذلك، فهي صدقة منه على اليتيم وبراءة للذمة. يقول السائل ما هي شروط التوبة وكيف أعلم بأن الله تقبل توبتي؟ أما كيف تعلم فهذه إن شاء الله تصديقك بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد، إذا كنت مؤمن ما تشك في وعد الله، لكن عليك بنفسك، نفسك هي التي نخشى أن تفسد عليك. وأما شروط التوبة، أولا ترك الذنب تركا تام تقلع عنه، ثم تعزم عزما صادق بأن لا تعود، ما تكون توبة مؤقتة مثلما جت الفرصة كررت الخطيئة، لا، كن عندك عزم جازم يعلمه الله من قلبك أنك لن تعود. ثم الندم على ما فعلت، ندم في قلبك يعلمه الله، كل ما ذكرت ذنبك ضاق به صدرك وجددت التوبة والندم والاستغفار. هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله، أما إذا كان الحق للخلق فمن تمام التوبة إعطاء الناس حقوقهم وتحلل منهم، من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأنه يوم القيامة ما تنفع الدنانير والدراهم ولا توفي عنك، بل يؤخذ من حسناتك ويعطى للمظلومين، أو يؤخذ من سيئاتهم، إذا فنيت حسناتك يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليك. وهذا هو الفلس الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس يا رسول الله من ليس له دينار ولا درهم، أو من ليس له متاع. هذا المفلس عندنا المعروف في الدنيا، إذا الإنسان أفلس صار ما عنده شيء أعلن إفلاسه، لأن ما عنده فلوس ما عنده درهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد المفلس يوم القيامة من هو، أما المفلس في الدنيا معروف. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس يوم القيامة من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، عنده حسنات كثير، صلاة وصوم وصدقات صلة وغيره، خلطوا عملا صالحا وآخر سيء، لكن إلى جانب هذه الحسنات اللي كأمثال الجبال يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذا راحت حسناته كلها ولا كفت، بل زيد عليه من السيئات. هذا هو حقوق الخلق. فالواجب أن الإنسان يتق الله ويتجنب المظالم كلها، لا يحتقر منها شيء، فإن الله عز وجل سيقضي بين العباد قضاء عدلا، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء بما نطع حتى في الدنيا، وحتى البهائم تقتص بعضها من بعض، لكن النهاية قالها كولي تراب، ليس لها ثواب ولا جنة ولا نار، لكن حقها تأخذه. ولذلك يقول الكافر إذا رأى هذا: قد يا ليتني كنت تراب. فالمهم هذا تمام التوبة، هذا الشرط الرابع: تخلص بينك وبين الله، وتجاهد نفسك في طاعة الله. يقول السائل: هل التوحيد سبب في الأمن في البيت والبلد؟ وهل واجب على المرء تعلمه؟ التوحيد إيش سبب في الأمن في البيت والبلد؟ ما في شك أنه إذا كان الإنسان مؤمن موحد مطيعا لله، محافظ على طاعته، محافظ على حدود الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو راكب معه يوصيه، والوصية للأمة كلها لكنها على لسان ابن عباس، مثل ما أوصى معاذ لما قال: إني أحبك يا معاذ فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة أو عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذلك قال ابن عباس: يا غلام إني معلمك كلمات، يعني انتبه لها اعمل بها، وهي للأمة كله ليست خاصة: احفظ الله يحفظك، يعني حافظ على أوامر الله واجتنب نواهيه، اتق الله فإن الله يحفظك ويرعاك. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرج، ومن يتق الله يكفر عنه سيئات. فتقوى الله هي سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. يحفظك الله في بيتك، في أهلك، في جميع أمورك. المهم اتق الله حيث ما كنت. يقول: الواجب تعلم التوحيد؟ الواجب أن الإنسان يتعلم التوحيد حتى يعرف ضده، لأنه إذا ما تعلمه ولم يفهمه ربما يعمل بضده وهو ما يدري، مثل بعض الناس الآن الذي تسمعه في الروضة الشريفة: أنا سمعت يقول يا رسول الله وهو في الروضة، ويوم عرفة أنا سامع، ويوزع تمر للفطور ويقول يا رسول الله. هذا إذا صار ما فهم التوحيد يقع بالشرك. فالواجب الإنسان يعرف التوحيد وما يضاده حتى لا يقع بالشرك. يقول: ما هي الكتب التي تنصحون بها في التوحيد؟ الكتب؟ نعم، الكتب كثيرة، لكن المبدأ الميسر هو الأصول الثلاثة لشيخنا مؤلف هذا الكتاب الذي بين أيدينا، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وله رسائل في التوحيد مختصرة وسهلة ومفهومة، هي كانت ولعلها إن شاء الله ما زالت مناهج عندنا في المدارس. فالأصول الثلاثة هو المدخل الأول للمبتدئ، ثم إذا فهمه تمام يأخذ أيضا كشف الشبهات وهذا التوحيد، هذا الكتاب الذي عندنا، ثم هناك عاد كتب أخرى إذا توسع طالب العلم عنده العقيدة الواسطية وغيرها، الكتب في التوحيد كثيرة، ومؤلفات للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فعلى كل حال الكتب كثيرة، فعليه أن يبدأ بالتدرج ويعرض، يعني يحفظ المنهج أو المقرر أو الكتاب المتن، يعرضه على طالب علم، على شيخ، على شال، يوضح له الأشياء التي قد لا يفهمها. هو الحمد لله ما في كتاب إلا مشروح، ولكن ربما بعض الكلمات ما يفهم معناها يأتي إلى من يوضحها له. يقول السائل: انتشر في اليومين الماضيين رؤى وبعضهم يصدق بها على وقوع ليلة القدر في وقت في ليلة 23 وليلة 21، هل يجوز الاعتماد على هذه الرؤى والمنامات ويجزم بها ويقطع بها؟ لا لا لا، الرؤيا ما يجزم بها وليست مصدر تشريع ولا يعتمد عليها إلا في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا عرضت عليه وأقرها أصبحت تشريعا لأنه أقرها عليه الصلاة والسلام، وليس من أجل أنه رآها فلان. لما رآها وناس من الصحابة قال: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت. وكذا عدد من المنامات أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام وصارت سبب تشريع، مثل الأذان. الأذان رواه في المنام اثنان من الصحابة: عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهكذا، أما بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يعتمد على الرؤيا بأنها مصدر تشريع أو يعتمد عليها، لكن إذا كان الراعي مؤمن يستأنس بها هو بنفسه، لأن الرؤيا الصالحة هي البشرى للمؤمن يراها أو ترى له. وعلى كل حال هذا دائما كل ما جاء رمضان صاروا يجيبون لنا منها الأخبار، اللي يقول رآها 25 واللي يقول 21 واللي، على كل حال كل هذا كلام لا يعتمد عليه. اللي يعتمد عليه هو القرآن والسنة، وقد أمرنا أن نتحراها بالعشر الأواخر ونجتهد ولا ندري أي ليلة، لكن نسأل الله أن يوفقنا لها. يقول السائل: رجل في أفغانستان لا يملك المال لكي يأتي للعمرة، هل يجوز لأحد أقاربه الموجودين هنا أن يعتمر عنه؟ لا، ما دام حيا سويا إما أن يمدوه بالمال يتفقوا ويرسلونه من المال ما يكفيه يتكفلون به، أو يصبر حتى يرزقه الله عز وجل من فضله. أما ما دام حيا فلا يجوز أن يحج أو يعتمر إلا لو كان بحكم الميت عاجز بنفسه من كبر لا يستطيع معه ومرض مزمن، هذا هو الذي يحج ويعتمر عنه. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعدي أثره؟ أثره يعني قد يؤثر عليهم، يفضل عليهم بعض الناس، فأوصاهم يعني الأنصار رضي الله عنهم بأن يصبروا ويتحملوا، ووعدهم أنهم يجدونه على الحوض، وهذه بشرى لهم وتسلية لهم حتى لا يتضايقوا مما قد يجدون. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار بأن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، ومدحهم وأثنى عليهم عليه الصلاة والسلام، ودعا لهم ولأولادهم وأحفادهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وعن أصحاب نبينا المهاجرين منهم والأنصار. يقول السائل: هل هناك ضابط في تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل إنسان يزوره أكثر في اليوم أكثر من مرة؟ لا يجوز أن يزوره ويكرر ذلك لا في اليوم ولا في الأيام، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا بيوتكم قبور يعني لا تهجروها من الصلاة وذكر الله مثل المقابر، ولا تجعلوا قبري عيدا يعني لا تشبهوا قبري بالعيد الذي يعود ويتكرر فتترددوا على قبري بحجة الصلاة والسلام. قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي الحديث الآخر: إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فلا ينبغي لك أبدا أن تكثر التردد إلى القبر لا في اليوم ولا في الأيام، بل عليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا ليلا ونهار، ولا سيما أكثر ما يكون يوم الجمعة وليلتها. ثم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طمأننا وقال: إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صلى عليه عبد من عبيد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أي مكان في شرق الأرض أو مغربها قريبا أو بعيد، فإن الله قد وكل هؤلاء الملائكة بأن يبلغوا نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام، فيرد الله إليه روحه ويرد السلام على من سلم عليه. فلا حاجة إلى كثرة التردد إلى القبر، فإن ذلك يؤدي إلى الغلو. وكان رضي الله عنهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين لا نشك بأنهم أشد منا محبة صدقا ما كانوا يترددون على قبره. كان أحدهم إذا قدم من السفر كما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس التزاما بالسنة ومحافظة على هديه عليه الصلاة والسلام، إذا قدم من السفر جاء بعد أن يصلي في المسجد، جاء وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم انصرف. ما يطول الكلام ولا يجلس يدعو ولا شيء، وهذا إذا قدم من سفر. أما ما داموا في المدينة يكتفون بالصلاة والسلام عليه ذهابا وإياب، قدوم جالس بعيد قريب كله سواء. يقول السؤال: ما حكم متابعة الإمام بالمصحف أثناء الصلاة، متابعة المأموم للإمام؟ هذا ليس من السنة، لأنه يشغل الإنسان عن الخشوع ويؤدي إلى حركات قد تنافي الصلاة، فلو أنه تابعه بقلبه وتدبر معه لكان خيرا له. فالأولى عدم المتابعة بالمصحف. يقول السائل أنه من اليمن وطاف بالبيت 5 أشواط ثم مرضت زوجته فوقف الطواف من بعد العصر إلى المغرب ثم أكمله بعد ذلك، ما حكم طواف؟ إذا كان والأمر كما ذكر يعني أنه لم يستأنف الطواف من جديد فطوافه باطل، ولا أدى العمرة ما أدى الواجب، لأن الطواف كالصلاة يجب المتابعة بين الأشواط 7 أشواط متتابعة على طهارة كاملة. طوافكم بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. أما أنك تقطعه، فقد ذكر بعض العلماء أنك لو قطعته شيئا يسير كإنسان أعيا تعب ثم ارتاح قليلا ثم قام وأكمل، أو أقيمت الصلاة فتوقفت ثم أكملت بعد الصلاة، أو ذهبت تشرب مثلا ماء أو نحو ذلك، هذا هي الفاصل الذي يمكن أنك تتابع، يعني تصل الطواف الأول تكمل الطواف الأول بالطواف الأخير، مع العلم أنك إذا قطعت الشوط في وسطه فلا بد أن تستأنف هذا الشوط من أوله. يعني مثلا لو أقيمت الصلاة وأنت في الشوط الرابع لكن ما أكملته، فإنك تبدأ بعد الصلاة مباشرة بالشوط الرابع من الحجر، ما تقول أنا وقفت هنا أبدأ من هنا، لا، تبدأ الشوط الذي قطعته من أوله، بشرط أنك ما تصلي نافلة أيضا، من حين ما تسلم من الفريضة تذهب وتكمل. أما هذا الإنسان الذي قال إنه قطع طوافه ثم استأنفه، يعني أكمله بعد المغرب، فإن طوافه غير صحيح وعمرته لم تتم، وقد ترك ركنا من أركان العمرة، ولو كان مريض ولو كان أي شيء، ما دام انه قطع الطواف فلا بد أن يستأنفه من جديد. والواجب أنه يسأل يوم كان هناك حتى يسهل عليه استئنافه. الحكم يرجع إلى مكة ويطوف يسعى من جديد، وإذا كان حصل بينه وبين زوجته شيء فمعناه أنه يكمل العمرة الفاسدة ويذبح شاة ثم يخرج أيضا ويحرم بعمرة أخرى، هذا إذا كانوا خربوا عمرتهم بشيء. أما إذا كان ما فعلوا شيء فهو يعلم أنه محرم، يتجنب محظورات الإحرام ويذهب إلى مكة بأقرب فرصة. إذا لبس ملابس الإحرام ولم يقرب، يجب أنه يلبس ملابس الإحرام ويتجنب المحظورات، وكما قلت أشد المحظورات التي تبطل العمرة والحج هو الجماع، إن كان قد حصل شيء من ذلك فالعمرة فسدت، ومع ذلك يجب أن يتمها ولو أنها فاسدة، يجب أن يكملها، يأتي بها تماما ويذبح شاة في مكة يتصدق بها ثم يذهب ويحرم بعمرة جديدة. إذا لم يقرب زوجته ولكن لبس ملابس العادية ماذا عليه؟ هذا إذا كان جاهل فلا عليه إلا أن يبادر إلى خلع الملابس ويلبي ويلبس ملابس الإحرام ويبادر إلى مكة إذا كان جاهل الحكم. نسأل الله التوفيق والثبات والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.